وقد ذهب الجمهور إلى أن إزالة النجاسة عن الثوب والبقعة والبدن شرط لصحة الصلاة، وقيل بأن هذا واجب وليس بشرط لأنه لم يثبت دليل على الشرطية. وعلى هذا القول فلو صلى وفي ثوبه نجاسة صحت صلاته مع الإثم، وعلى القول الأول بطلت صلاته ما لم يكن ناسيا أو جاهلا